بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى فائدة في ضمن حديثه عن الحديث المتواتر والمشهور، يذكر هذه الفائدة. قال: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. نعود بقراءة هذه الفائدة التي ذكرها ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده. يعني ابن الصلاح له رأي. ابن الصلاح طبعا محدث كبير وإمام من الأئمة، فهو من أعظم من دون في علم الحديث، ومر معنا في درس سابق شيء من الكلام عنه وعن كتابه المشهور المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، الذي عم نفعه الشرق والغرب وأخذ عنه الكثير من العلماء رضي الله تعالى عنهم. فمنهم من اختصر كتابه، ومنهم من شرحه، ومنهم من علق عليه، ومنهم من نظمه شعرا. يعني كتابه خدم خدمة رائعة وجليلة جدا، وممن اختصره وزاد عليه وأفاد فيه فوائد كثيرة الإمام النووي رضي الله تعالى في كتابه إرشاد طلاب الحقائق. كل هذا الكتاب إرشاد طلاب الحقائق كله من مقدمة ابن الصلاح، أخذها وهذبها واختصرها وزاد عليها بعض المواطن. المهم أن ابن الصلاح يعني رجل كبير القدر، عالي الكعب في العلوم الشرعية في الفقه، هو مجتهد كبير ضمن مذهب الشافعية، مجتهد شافعي كبير، ينقل عنه الفقهاء كثيرا آراءه واجتهاداته، وكذلك في علم الحديث له باع طويل جدا. المهم، رأي ابن الصلاح الذي أورده هنا ورد عليه، رأيه أنه المتواتر على التفسير المذكور، عرفنا المتواتر نحن شو هو، مو هيك؟ فهمنا شو هو التواتر. على التعريف اللي ذكرناه والتفصيل الذي مر معنا وضخامة هذا المعنى، معنى التواتر وعظمته، وأنه يعني مما تميزت به أمتنا والحمد لله، على هذا التفسير برأي ابن الصلاح أن المتواتر يعز وجوده. بالطبع رأي ابن الصلاح مو أن المتواتر يعز وجوده، أن وجوده في الشريعة الإسلامية قليل، لا، يعني قصده أن المتواتر لفظا ومعنى من الأحاديث هو قليل، أما المتواتر من حيث المعنى فلا يناقش أحد في كثرته، لأن الحديث المتواتر بمعناه لا بلفظه هذا شيء كثير لا يناقش فيه لا ابن الصلاح ولا غيره. أما أن يكون اللفظ بحد ذاته نفس اللفظ نقل إلينا بالتواتر، مو أحاديث كثيرة هيك برأي ابن الصلاح، هذه الأحاديث التي نقلت بالتواتر لفظا ومعنا هذه قليلة برأي ابن الصلاح، كما قال يعز وجوده. شو يعز وجوده؟ يعني وجوده نادر، وجود هذا الحديث الذي تواتر باللفظ والمعنى عزيز نادر قليل. قال إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني رأي ابن الصلاح أنه مثلا إذا بنجيب مثال على الحديث المتواتر لفظا ومعنى فعلى قلته، لكن ممكن نجيب هذا الحديث من كذب علي متعمدا، ممكن إذا أحد من الحفاظ قال إنه متواتر باللفظ والمعنى فإننا نصدق قوله ونوافقه ونؤيده عليه، لأنه فعلا طرقه كثيرة جدا، بحيث يعني بنتيجة الشروط شروط التواتر في هذا الحديث يورث في صدورنا علما يقينيا راسخا لا نستطيع أن ندفعه عن أنفسنا، علم يقيني. طيب فهذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، طبعا هذا الحديث مشهور جدا وهو من الأحاديث المتواترة التي تعددت طرقها بشكل كبير ومنتشر في كتب الحديث. نعم. قال وما ادعاه من العزة ممنوع. هذا كلام مين؟ كلام المصنف ابن حجر يرد على ابن الصلاح، قال وما ادعاه من العزة ممنوع. شو معنى هذا الكلام؟ يعني الشيء الذي ادعاه ابن الصلاح من أن الحديث المتواتر نادر بلفظه ومعناه، نادر وقليل وعزيز، هذا الادعاء ممنوع. شو معنى كلمة ممنوع؟ وما ادعاه من العزة ممنوع، هذا اصطلاح داخل إلى علم الحديث من علم آخر هو علم الجدل، علم الجدل، ويسميه بعض العلماء علم البحث والمناظرة، علم البحث والمناظرة أو علم الجدل. هذا العلم علم الجدل فيه مصطلحات كثيرة تدخل في علم الحديث وفي غيره من العلوم، في علم اللغة وفي علم الفقه وفي علم الأصول، أصول الفقه تدخل في العلوم كلها. من هذه المصطلحات هذه التي دخلت في هذه العلوم من علم الجدل كثيرة، من المنع والمصادرة والنقض والقلب والكسر إلى آخرين، حينما نأتي إن شاء الله على بعض هذه المصطلحات في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب نتوقف عندها، ما نستطيع الآن نشرح هذه المصطلحات كلها، كل ما جاءنا مصطلح من هذا القبيل اشرحه إن شاء الله تعالى. الآن بين يدينا هذا المصطلح المنع، شواله ما ادعاه من العزة ممنوع. شو معنى كلمة ممنوع؟ هذا مأخوذ من قولهم في علم الجدل المنع. فما هو المنع؟ المنع بعلم الجدل انه يكونوا اثنين عم يتحاوروا يتجادلوا في مسألة من المسائل، فيدلي احدهما بحجته المنطقية. شو الحجة المنطقية؟ يعني كنت ذكرت لكم سابقا الحجة المنطقية هي انه يجيب مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة، ترتب هاتان المقدمتان على شكل معين بهيئة معينة، تسمى هذه الأشكال والضروب في علم المنطق. المهم أنه أولا بده يكون ترتيبها صحيح، لأنه إذا ترتيبها مو صحيح رأسا ترد الحجة ترد على صاحبها إذا كان ترتيبها غير صحيح. كنت مرة رتبت لكم شكل من أشكال القياس. طيب ترتبت المقدمات وترتبت معها النتيجة بشكل صحيح، لكن بعد ما بتطلع النتيجة يجد الإنسان نفسه أنه ما عم يتقبلها مو صحيحة، فيشك بإحدى المقدمات، يشك فيها فيمنع. بيقول هون في منع، أنا أمنع من ترتب هذه النتيجة على هذه المقدمات. هذا بيسموه المنع، يعني بيقول لك أنه أنا بعض المقدمات أشك فيها فأطلب عليها دليلا. أنت جبت لي أول مقدمة وجبت لي ثاني مقدمة وألزمتني بالنتيجة على عيني وراسي، لكن أنا لا أعترف في هذه النتيجة لأنني أطلب منك الدليل على المقدمة الأولى أو أطلب منك الدليل على المقدمة الثانية. أنا عندي مناقشة حول هاتين المقدمتين أو حول إحداهما. هذا يسمى شو بنسميه؟ المنع. يعني مثلا أضرب مثال مبسط على ذلك، يعني لو واحد قال لك كل جميل الصورة محبوب، أي واحد صورته جميلة بتحبه، طيب هي مقدمة. طيب مقدمة ثانية، فلان جميل الصورة، شو بده يطلع معنا النتيجة؟ إذا فلان محبوب. طيب أنت بتشعر أنك تكرهه، أنت عندك شعور شديد بكراهيته، تبحث تعب تفكر انه ليش انا اعترفت بهاتين المقدمتين وصلت لها النتيجة هي، وبعدين انا ما اقتنعت بالنتيجة. لازم واحد يقتنع بالنتيجة، فتبحث عن ادلة للمقدمتين، بتقول له وقف انا هي النتيجة بدي ناقش فيها، ما لي ما اعترف فيها، وذلك بمناقشة المقدمتين، بدي دليل على المقدمة الاولى. بتقعد انت تفكر لحالك فلان جميل الصورة، نعم والله فلان جميل الصورة، هذه المقدمة الثانية صحيحة ما في إشكال، لكن المقدمة الأولى كل جميل الصورة محبوب، بتناقشها أنت بينك وبين نفسك بتلاقي لا، مو كل جميل الصورة محبوب، بتتوقف عندها. كل جميل الصورة إذا كان جميل الخلق، أما إذا كان جميل الصورة وخلقه سيء، أخلاقه غير مقبولة، أخلاقه سيئة رديئة، هذا بيكون محبوب؟ قد ما كان جميل الصورة بتكرهه بتنفر منه إذا كان أخلاقه رديئة. ها إذا أنت ما اعترفت بالمقدمة الأولى وناقشتها وطلبت الأدلة عليها فأفسدت له مقدمته الأولى. فهذا العملية أول ما تقف عند مقدمة من المقدمتين وتطلب الدليل عليها، هم بدأ المنع، وبتبدأ بعدين مناقشة، قد نصل لنتيجة أو لا تصل أمر آخر. أما المهم وقوفك عند إحدى المقدمتين تطلب دليلا عليها، هذا شو بنسميه بعلم الجدال؟ منع. فشو قال هون الإمام ابن حجر الله يرضى عنه؟ قال وما ادعاه ابن الصلاح من العزة ممنوع، يعني في منع وقت بدك مناقشة، بدنا نناقش نحن هذا الادعاء الذي بنيت عليه أن وجود الأحاديث المتواترة بلفظها ومعناها قليل جدا ونادر، بدنا نناقش في هذا. قال وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم. في غير ابن الصلاح كما ما قال انه الحديث المتواتر عزيز ونادر، لا، الحديث المتواتر ما له وجود اصلا باللفظ، يعني باللفظ والمعنى ليس له وجود اصلا. كذلك عم يرد عليه ابن حجر، كمان كلام هذا الانسان الاخر غير ابن الصلاح، كمان كلامه ممنوع، ادعاؤه ممنوع، لان ذلك نشأ هذا الظن او الوهم عند ابن الصلاح وعند غيره، لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق. لو كان ابن الصلاح ومن ادعى عدم وجود الحديث المتواتر بلفظه ومعناه، لو اطلع على كثرة الطرق وانتشارها أو اطلع على هذا الحديث فخرجه وجد أنه رواه مثلا البخاري ومسلم، ما أنشأ عنده التواتر. لكن لو اطلع على بقية الطرق في الكتب كلها وفي دواوين الأحاديث وفيما يحمله الرجال في صدورهم من الروايات الكثيرة لهذا الحديث، لعلم أن الأحاديث التي تحمل التواتر لفظا ومعنى هي أحاديث كثيرة، ليست عزيزة نادرة وليست معدومة كما ادعى آخرون، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. يعني لو انه هؤلاء الفريق من العلماء ابن الصلاح وغيره اطلعوا على كثرة هذه الطرق وانتشارها ثم قارنوا هذا الكلام بما حصله من تعريف المتواتر بان تمنع العادة تواطؤهم على الكذب لوجد ان العدد كبير في كل طبقة من الطبقات بحيث لا يمكن ان يتفق اهل هذه الطبقة لكثرتهم ان يتفقوا على كذبة او تقع منهم الكذبة اتفاقا وصدفة. ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الاحاديث، يعني بده يرد على هؤلاء الفريق من العلماء انه لا، موجود التواتر، موجود مو وجود عالي بل وجود كثرة. ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجود وجود كثرة في الاحاديث ان الكتب المشهورة المتداولة بايدي اهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها الى مصنفيها اذا اجتمعت على اخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب الى اخر الشروط افاد العلم اليقيني بصحته الى قائله. يعني انه لو نحن رجعنا الى الكتب المصنفة المتداولة ما بدنا نرجع الى الروايات الموجودة في صدور الرجال والتي ينقلها جيل عن جيل، لا، ابسط من ذلك، شوف انت الكتب المتداولة البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مسند احمد بن حنبل، موطأ الامام مالك، سنن الدارمي، مصنف ابن ابي شيبة، كذا، الكتب كثيرة موجودة ومتداولة بين ايدي الناس. طيب لو وجدنا حديث في هذه الكتب كلها، كل كتاب عم يجيب سند، وكثير من الاحاديث تجده مكررة في كل كتاب من هذه الكتب ليس بطريق واحد انما بطرق متعددة، يعني عم تدور الحديث بتلاقي بالكتب كلها لكن ترجع انت للبخاري بتلاقي جايبه باكثر من مكان في صحيحه، في اكثر من جهة ضمن الصحيح يورد الحديث ذاته بطرق متعددة. ثم ترجع الى مسلم فتجد عنده كذلك هذا الحديث بالذات متعددا في امكنة مختلفة في كل مكان بسند يختلف عن السند الذي قبله، ثم في أبي داود، ثم في الترمذي والنسائي وابن ماجه إلى آخر ما هناك من هذا الكتب. طيب هذا كله ما بيساوي تواتر؟ طبعا صار العدد متواتر. ثم بعد ذلك تنظر نقل هذه الكتب من زمن البخاري إلينا، هذا قطعا منقول بالتواتر. الكتب الستة وكثير من الكتب الحديث الأخرى منقولة من زمن أصحابها إلى الآن إلى وقتنا هذا منقولة بالتواتر. طيب إذا كان من عندنا لعند البخاري منقول بالتواتر، ثم في طبقة المصنفين أيام البخاري وجد هذا الحديث في هذه الطرق الكثيرة المنتشرة في هذه الكتب، شو صفي بقى عن التواتر؟ هذا هو التواتر، شو المطلوب من التواتر أكثر من ذلك؟ إذن ادعاء ابن الصلاح أن الحديث المتواتر لفظا أنه عزيز وقليل ونادر وادعاء غيره أنه منعدم لا وجد له، هذا ادعاء غير صحيح، هذا ادعاء ممنوع، وبالمناقشة مناقشة هذا المنع يتبين لنا أن ادعاءهما غير صحيح، والصحيح أنه موجود وجود كثرة هذه الأحاديث المتواترة تواترا لفظيا ومعنويا موجودة وجود كثرة ومنتشرة كثيرا في مصنفات المحدثين. ولذلك حتى يثبت هذا المعنى بعض العلماء رضي الله تعالى عنهم ألفوا كتبا في الأحاديث المتواترة، ألفوا كتب في الأحاديث المتواترة في كتاب في المتواتر للشيخ السيد محمد بن جعفر الكتاني رضي الله عنه، له كتاب مشهور في الأحاديث المتواترة، وفي للسيوطي كذلك في الأحاديث المتواترة وفي الأحاديث المشهورة، في المشهور وفي المتواتر له مصنفات، يعني جمعوا فيها الطرق الكثيرة لكل حديث اعتقدوا أنه متواتر. يعني السيوطي يعتقد أن الحديث الفلاني متواتر، فلا يكتفي بهذا الادعاء، إنما يسوق طرقه كلها حتى يقنعك بأن هذا الحديث متواتر وهكذا. فأكثر من مصنف موجود بين أيدي الناس اليوم تثبت أن الأحاديث المتواترة كثيرة والحمد لله تعالى. انه ابن صلاح يدعي ذلك؟ نعم ممكن، يعني امتى الواحد متى مو دليل على قلة العلم هذا لا، لكن يعني متى يعلم ان هذا الحديث متواتر؟ اذا كان هو بده يتبعه، اما اذا ما تتبعه تمام واحد عم يبحث عن حديث طلع معه في البخاري، طلع في مسلم، طلع في ابو داود، بيقول لك كافي خلاص، بيخرج لك كافي، لك هذا رواه البخاري ومسلم وابو داود. مو ضروري انه يخطر بباله انه يكون متواتر، لكن لو بحث وتتبع واتعب نفسه وارهقها في مئات الكتب، مو كتاب اثنين ثلاثه اربعه، يعني الان من فتره سابقه طلع على قرص ليزر تبع الكمبيوتر، طلع برنامج في تسع كتب للأحاديث، الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأضيف فوقها موطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل وسنن الدارمي، تسع كتب. هاي تسع كتب كبيرة كبيرة جدا، مسند أحمد بن حنبل لحاله 8 مجلدات وغيره وغيره. طيب بعد منه طلع برنامج ما رأيته اسمه المحدث، قالوا لي كبير جدا. الآن جاءتني نشرة عن قرص جديد اسمه الموسوعة الذهبية، في 250 موسوعة من موسوعات علم الحديث، 250 كتاب ضخم من كتب الحديث. هي التتبع حديث واحد من هذه الكتب كلها مو أمر سهل، يعني أمر يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهد. من بعد ابن الصلاح التأم بدل هذا الجهد، يعني السيوطي جاء بعد ابن الصلاح بكثير، متأخر عنهم. السيد محمد بن جعفر الكتاني كذلك متأخر أكثر وأكثر. السيد محمد بن جعفر يعني معاصر ما بنعرفه نحن، لكن مثلا والدي يعرفه حينما كان شابا، هو زميل للشيخ بدر الدين الحسن رضي الله تعالى. إذا اكتشاف الحديث المتواتر ليس بالأمر السهل، بده هو يعني يكون اطلاع واسع، ويضيف الى هذا الاطلاع جهد كبير جدا ووقت، يصرف وقت واسع في معرفة هذا الحديث المتواتر. نعم. قال ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. نعم. ولا يعرف ذلك الا مثل ما قلنا بالتتبع. قال والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. عندكم محصور ولا محصورة؟ بكل النسخ محصورة، صلحوا النسخة اللي فيها محصورة صلحوا، غلط لازم تصلحوا. محصورة غلط، هذه النسخة اللي بين ايدينا غلط، لازم تكون محصورة، لانه هلا بيكون عليها. تكتب وفي نسخة محصورة وهو الصواب. اولا اخواننا من أدب العلم قاعدة يذكرها العلماء رضي الله تعالى عنهم في مؤلفات خاصة في أدب العلم، تسمى الكتب المؤلفة في هذا آداب العالم والمتعلم. في كتب كثيرة مؤلفة في هذا الموضوع، منها مقدمة المجموع للإمام النووي، كتاب مجلد كبير أغلبه في هذا الفن، فن آداب العلم. في كتب مؤلفة خاصة في هذا مثل المعيد في أدب المفيد والمستفيد لابن الغزي وغيره، كتب كثيرة مؤلفة في هذا. يشيرون من جملة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، أنه إذا وجد خطأ في نسخته لا يحكه أو يشطب عليه شطب أو كذا، هذا قلة أدب مع العلم. إنما تضع إشارة أو رقم فوق المكان الذي تراه أنه خطأ، ثم تكتب على الهامش كتابة لعل هذا خطأ وخطأ والصواب كذا وكذا، أو في نسخة أخرى الكلمة بالشكل الفلاني ولعلها هي الصواب وهكذا، لأنه بجوز أنت الآن تعتقد أن هذه الكلمة خطأ، فإذا شطبتها أنت بعدين لما تكبر بعد 10 سنين وينضج عقلك ويكمل علمك يتبين لك والله أنت كنت غلطان والحقيقة الصواب فيما كان هو مكتوب في الكتاب. فمن الخطأ أن تشطب على أي كلمة إلا في حالة واحدة، إذا كان خطأ في آية قرآنية وتيقنت، رجعت إلى المصحف وتيقنت أن هذه الآية هي بذاتها المؤلف غلطان فيها وأتى بتحكها وتكتبها بالشكل الصحيح. أما غير الآيات القرآنية إياك أن تمد يدك إلى صلب الكتاب، صلب الكتاب ما بصير تمد إيدك له أبدا أبدا، تكتب على الهامش ما شئت، أما جوا خليه مثل ما هو. طيب كذلك أمر آخر قال ما له طرق محصورة عم نقول. ليش قلنا محصورة ما قلنا محصور مع أن الطريق مذكر؟ ليش قلنا محصورة؟ قال أنه الجمع غير مفرد، المفرد يكون الجمع مؤنث، الجمع مؤنث. لما بتقول قال العلماء وقالت العلماء صح، قال العلماء وقالت العلماء، منين اجت التاء تبع قالت؟ نعم تاء تأنيث. ليش؟ لأن الجمع مؤنث، الجمع يأخذ حقه من التأنيث بالفعل الذي قبله فتعطيه صفة التأنيث، لا مانع من ذلك، جاء الرجال وجاءت الرجال يصح هذا وهذا، اثنين صحيحين. ولذلك يقول الزمخشري رضي الله تعالى عنه موريا له تورية في هذا، يقول إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. هو يعني يتهكم بمن تجمعوا لقتله، لكن جاب ضمن البيتين اقتبس هذه القاعدة النحوية، كل جمع مؤنث. قال والثاني وهو أقسام، وهو أول أقسام الأحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. نعم ممكن أن يجمعه مذكرا ويجمعه مؤنثا، هذا جائز وهذا جائز. نعم طيب، لا بتوصفه بالتأنيث. نعم طيب، قال وهو أول أقسام الأحاد وهو إيش؟ ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. أول شيء قال هذا أول أقسام الأحاد. شو معنى أول أقسام الأحاد؟ يعني قلنا نحن سابقا أن الحديث إما أن يكون متواترا أو يكون أحادا، بس ما في غيره، يا متواتر يا أحاد. معنى المتواتر فهمنا، فهمنا معنى المتواتر. طيب ما سوى المتواتر هو أحاد، يدخل فيه المستفيض المشهور. مر معنا تعريف المشهور، المشهور يدخل في الآحاد، مو معنى الآحاد انه رواه واحد عن واحد عن واحد، هذا غلط. كلمة آحاد مصطلح، خلينا نفهم شو معنى هذا المصطلح. معنى هذا المصطلح ما ليس بمتواتر، كل ما ليس بمتواتر هو آحاد، ولو رواه 10 عن 10 عن 10. لأن هؤلاء العشرة ما أورثونا علم يقيني، منقول هذا آحاد، هذا ما عاد متواتر صار مشهور، والمشهور أحد. فالمشهور أحد، والعزيز اللي رواه 2 عن 2 عن 2 أحد، والغريب اللي رواه 1 عن 1 عن 1 أحد. كل ذلك اسمه في علم مصطلح الحديث شو اسمه؟ أحد. نعم. ولذلك قال والثاني وهو أول أقسام الأحد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. يعني قلنا نحن المتواتر ما له حصر بعدد معين ومحصور بعدد معين، فإذا وجدنا حديث حصر عدد كبير، 2 أكثر من 2 3 4 5 إلى حصر بعدد معين، ولم يورث العلم اليقيني، طرقه كثيرة لكن ما أورث العلم اليقيني، هذا شو نسميه؟ المشهور. مر معنى هذا الكلام، نسميه المشهور. طيب وهو المشهور عند المحدثين، بس لازم يكون محصور بأكثر من اثنين، إذا اثنين شو بنسميه؟ عزيز. نعم. وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، سمي مشهور لأنه واضح، كثرة طرقه تكفي دليلا على وضوحه. نعم. سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، يعني بعض الفقهاء سماه مشهورا وسماه مستفيضا، وجعل هاتين الكلمتين مترادفتين، مشهور ومستفيض مثل بعض البعض. نعم. هذا على رأي بعض الفقهاء والمحدثين، على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، من فاض يعني سمي مستفيضا، هذه التسمية مستفيضا مأخوذة من فعل فاض، الفعل الماضي فاض، ومضارعه يفيض ومصدره فيضا، فاض يفيض فيضا. نعم. هذا الاشتقاق كله فاض يفيض فيضا أخذنا منه كلمة مستفيض. شلون أخذنا كلمة مستفيض؟ بعلم الصرف شلون أخذنا؟ المشتقات كلها تؤخذ من المصدر، بتأخذ منه الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر، ويؤخذ منه اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إلى آخره، المشتقات كلها. طيب مستفيض أخذناه من فعل فاض، فاض فعل ثلاثي، ساويناه سداسي بالألف والسين والتاء، صار استفاض، صار سداسي، استفاض، استفاض الماضي المضارع تبعه يستفيض، والمصدر تبعه استفاضة، استفاض يستفيض استفاضة، اسم الفاعل شو بده يكون؟ مستفيض، مستفيض، لأنه استفعل يستفعل استفعالا فهو اسم الفاعل مستفعل، وهذا استفاض يستفيض استفاضة فهو مستفيض، الياء ساكنة بس الأصل فيها مستفعل مستفيض، هيك الأصل، لكن الياء هنا لأنها كسرت وسكن ما لأنها كسرت وكسر ما قبلها، يعني تكون على هذا الشكل، يعني نسكنها ونجعلها حرف مد، مستفيض كسرت وسكن ما قبلها نجعلها حرف مد تصير مستفيض. نعم. طيب قال ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، يعني أئمة من الفقهاء قالوا المستفيض المشهور بمعنى واحد، وهو ما دون المتواتر، إذا نزل عن درجة المتواتر شوي لسه يعني في عدد كبير لكنه محصور بأكثر من اثنين، إلا أنه لم ينشئ العلم اليقيني عند سامعه فهذا اسمه مشهور، ففي جماعة من العلماء قالوا المشهور والمستفيض مترادفان، هذا رأي. والرأي الآخر، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. طيب يعني منهم من غاير بين المستفيض والمشهور، هذا المستفيض غير المشهور مو مترادفين، فأولا المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه مثل بعض البعض، والمشهور أعم من ذلك، قد لا يكون في ابتدائه وانتهائه مثل بعض البعض، قد يكون في بعض الطبقات ينزل عن هذا المستوى، قد يكون في بعض الطبقات مو بمثل الطبقات الأخرى قوة ومتانة، هذا وجه من أوجه المغايرة بين المستفيض والمشهور. ثم قال ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، يعني اختلفوا العلماء كثيرا لكن هذا ما بيهمنا كثير، المغايرة والمخالفة بين المستفيض والمشهور ما هي كثير مهمة لأنه نزل عن درجة المتواتر خلاص ضم إلى الأحاد. نعم. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. هذا مسألة ينبغي التنبه لها. انه تقول نحن بنقول هذا حديث مشهور، لازم نفهم شو بيقصد القائل بكلمة مشهور. اذا كان عم يتكلم يقول هذا حديث مشهور وهو امام من الائمة وحافظ من الحفاظ يتقيد بالمصطلحات ويلتزم بها التزاما كاملا، بيكون مشهور الذي عرفناه، يعني مر معنا تعريفه. اما اذا عالم العلماء العادي ما هو متخصص في علم الحديث وقال هذا حديث مشهور، او انسان عادي عنده علم او واعظ او خطيب او غيره ذكر امامه حديث قال هذا حديث مشهور، شو مشهور يعني؟ اذا مشهور على ألسنة الناس فشو بيهمنا من الناس نحن؟ الناس شو؟ ما لهم وزن، عامة الناس ليس لها وزن في العلوم، لا تقدم ولا تؤخر. ولو انتشر بين حديث، قد ينتشر بين الناس حديث ضعيف ينتشر انتشار قوي جدا بين الناس جميعا، يكون حديث ضعيف، طيب هذا بيقوي الحديث؟ ما بيساوي شيء، هذا يبقى الحديث ضعيفا. وقد ينتشر حديث صحيح، ينتشر انتشار هائل جدا في الطبقة اللي نحن فيها في عصرنا، ينتشر انتشار كبير جدا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. في واحد محافظ هذا الحديث؟ كلنا حافظينه، لكن هو متواتر؟ مو متواتر ولا مشهور. طيب مجرد شهرته بين الناس وانتشاره في طبقة واحدة بطبقة الزمن هذا بده يساوي حديث مشهور؟ لا، اسمه هذا مشهور على ألسنة الناس، مشهور على ألسنة الناس وليس مشهورا بالمصطلح الذي مر معنا. فالمشهور على ألسنة الناس قد يكون متواترا وقد يكون مشهورا وقد يكون مستفيضا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا، وقد يكون موضوعا. يعني بتفوت أحيانا لبعض المساجد تجد فيها الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا حديث مشهور. لكن شو مشهور؟ مشهور بالاصطلاح اللي مر معنا؟ لا، مشهور يعني مشهور على ألسنة الناس، لكن هذا مو حديث، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صح عنه عليه الصلاة والسلام، لا وحتى ولا بسند ضعيف ولا بسند تالف، ما له وجود هذا، ولا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بس موجود في عقول الناس، الناس تتناقلوا على ألسنتها ظنوا أنه هذا حديث وليس بحديث، وخاصة أن معناه ليس بصحيح، مو بس سنده أنه ما له سند حديث موضوع، لا من حيث المعنى ليس بصحيح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تكلموا بالكلام المباح في المسجد، الصحابة الله رضي عنهم تكلموا، هذا ليس الدعوة لنا أن نتكلم الكلام المباح في المسجد، الأفضل أن يكون المسجد مكان للعبادة وللذكر وللطاعة وللصلاة وغيره، لكن أنه منهي والكلام مباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لا، هذا من وضع الوضاعين وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخالفه فعل أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أنهم تكلموا بالكلام المباح في المسجد، ما كان ديدنهم وعادتهم التي لا يتركون أن يتحدثوا بالحديث المباح في المسجد، لا، وإنما ثبت أنهم تكلموا بالكلام المباح في المسجد. نعم. إذن ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، يعني المصطلح الذي مر معنا في تعريف المشهور، وعلى يطلق أيضا يعني على ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، يعني ما يكون غريب، يكون عزيز ويكون مشهور ومستفيض ومتواتر، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل يشمل ما لا يوجد له إسناد أصلا. قد يكون مثل ما قلنا هذا الحديث ما له إسناد أصلا، يشمله المشهور، لكن أنه مشهور، المشهور على ألسنة الناس. نعم، مثل الأخ إذا مشهور على ألسنة الناس ومعناه وافق آية من كتاب الله. طيب نحن ما بيهمنا المعنى تبعه بعدين نحكم عليه، مثل ما شفت أنت بالحديث هذا الكلام مباح في المسجد يأكل النار كما تأكل، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، مو رأسا بحسنا في المعنى. أول شيء قلنا أنه ما له أسانيد، هذا دور على أسانيده خرجه بكتب الحديث ما بتلاقي له وجود أصلا. بعدين من ثمة النقد نقول أنه معناه مو صحيح، فإذا أول البحث يكون بإيش؟ بأسانيد هذا الحديث. أول شيء هذا البحث العلمي الموضوعي أنه نبحث أول شيء هل له إسناد أم ليس له إسناد، ثم إذا وجد له إسناد، إذا وجدنا له إسناد أو أكثر من إسناد، تدرس هذه الأسانيد في طريقة أو طرائق معينة لدراسة الأسانيد. يأتي معنا شيء منها إن شاء الله فيما يأتي من هذا الكتاب، كيف يكون دراسة الإسناد. تدرس هذه الأسانيد التي وجدت له، فإذا كانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة تعطى حكمها، يعطى الحديث حكمه شو هو. بعد ذلك نبحث هل له موافق في الشرع أم ليس له موافق. إذا له موافق منضمه له، إذا منشوفه نهض وصار قريب من الحديث الصحيح أو الحسن نأخذ منه أحكام ونعتمده وخلص بصير حجة. وإذا بقي ضعيفا لا تأخذ منه أحكام، يعمل به بفضائل الأعمال. يأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى. الإمام النووي ينقل أن العمل الحديث أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط، له شروط الإمام النووي إن شاء الله تأتي معنا. يعني حين الحديث عن ضعيف إذا جاب المصنف جاب، ما جاب أنا إن شاء الله بجيب لكم كلام النووي وشروط الإمام النووي للعمل بالحديث الضعيف. إذا تحققت الشروط التي اشترطها الإمام رضي الله تعالى يعمل بهذا الحديث الضعيف، وإلا فلا يعمل به. إذا كون شيء آخر وافقوا في المعنى ما بيهمنا، أول شيء بدنا نبحث عن أسانيده، هل له أسانيد أم ليست له أسانيد. إذا ما وجدنا له أسانيد خير إن شاء الله، موافقة غيره في المعنى نعتبر الموافق، نعتبر الآية اللي إجت أو الحديث اللي جاء، أما هو ما له وزن لأنه ليس من كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس ينبغي ولو معناه صحيح، قد تجد كلام موضوع حديث موضوع ومعناه صحيح، المعنى حلو موافق للشرع، لكن لا تجوز روايته، روايته حرام. أن واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا هذا حرام، هذا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولو كان المعنى صحيحا، لو كان معنى موافق للشرع 100% ما في عليه إشكال أبدا. ما قال النبي اللهم صلى الله عليه وسلم، ليش عم تقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتحب واحد يكذب على لسانه ولو كان كلام مقبول؟ بتريد أن واحد يكذب على لسانه؟ ما بتريده، فكيف ترضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانت مين انت لا تأخذني، لو كذب على لسانك شو بده يطلع منها؟ يعني ما بيطلع منها شيء. اما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيطلع منه تضليل الناس في دينها، تضليل الناس في شريعتها، فالكذب على رسول الله كبير من الكبائر وجرم، جرم كبير جدا. لذلك رواية الحديث الموضوع لا تجوز قطعا، الا ان يقال هذا الكلام حديث موضوع، يعني يذكر لبيان أنه موضوع، ما يذكر للاستشهاد به والاحتجاج به، يذكر لفضيحته، نفضحه أنه هذا الكلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا مو نحن اللي بدنا نتجرأ نحكم على حديث بأنه موضوع، نحن اطلاعنا قليل، اطلاعنا قليل، ومن قال غير ذلك يكون مغرور بنفسه، اطلاعنا قليل وقليل جدا. فلا يحكم أحد منا على حديث بأنه موضوع، يرجع لكلام الحفاظ والعلماء الكبار والمدونين الأحاديث، يرجع إلى أحكامهم، قد يجد لهذا الحديث. يعني شوف أنت ورع العلماء رضي الله تعالى عنهم، العلماء الكبار من الحفاظ الكبار المشهورين في تاريخ الإسلام، زين الدين العراقي، الحافظ العراقي المشهور، صاحب ألفية الحديث، له قصيدة 1000 بيت في مصطلح الحديث، وله أعمال كثيرة ومؤلفات ضخمة جدا. شوف هذا الإمام الكبير العالم الجليل الورع في الوقت نفسه، ورع عظيم جدا، خرج أحاديث الإحياء، إحياء علوم الدين. الإحياء فيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث موضوعة كمان، لأن الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسي أنا يعني بضاعتي في العلم الحديث بضاعة مزجات، يعني أنا ما عندي بضاعة في علم الحديث، ضعيف، عم يعترف لنفسه بالضعف في علم الحديث. فقد يوجد في كتابه حديث موضوعة. طيب الزين العراقي رأى عظمة كتاب الإحياء، إحياء علم الدين كتاب عظيم جدا، المعلومات اللي فيه لا تجدها في غيره أبدا، لا يمكن أن توجد في غيره. طيب حتى لا يفوت الخير الموجود في كتاب إحياء علوم الدين على الأمة، شو راح عمل؟ خرج أحاديث الإحياء كلها، ما ترك ولا حديث، كل أحاديث الإحياء خرجها، وكل طبعات إحياء علوم الدين طبع معها تخريج الزين العراقي، كل الطبعات موجودة في السوق، ما في طبعة من الطبعات إلا ومعها تخريج الزين العراقي اسمه المغني عن حمل الأسفار في الإسفار، في الإسفار أو يعني هيك مع المغني، مشهور بكتاب المغني. طيب شوف أنا عم بضرب مثل على ورع الإمام الزين العراقي وعدم اعتداده بنفسه، مو مغرور بحاله، مو مثلنا نحن، نحن واحد منا بيكون ما بيطلع لا تأخذني ولا بتصف مئة واحد مثل حكايتنا فوق بعضهم بعض ما بيطلعوا قد كعب الإمام الزين العراقي الله يرضى عنه. واحد منا بتجرع على الحديث هذا حديث موضوع بشتف كلام شرف. شوف الزين العراقي راجع انت شوف تخريجه للإحياء، احيانا بيقول لك هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حسن، هذا ضعيف، بيجي لي بعض الاحاديث بيقول هذا الحديث موضوع لانه متيقن انه موضوع، في حديث بيدور بيدور بيدور ما بيلاقي، وهو بنفسه هو الزين العراقي موسوعة ومع ذلك يبحث يبحث فلا يجده، ما بيقول موضوع، بيكتب لك تحت لم اجد له اصلا، انه انا دورت بذلت جهدي ما وجدت له اصلا، انت كمل المهمة انت دور بعدين اذا ما وجد فعلا ما له وجود بنقول موضوع. فهو لانه عنده احتمال لسه ولو واحد بالمليون انه قد يوجد له اصل، ما بيقول موضوع ما بتجرأ، بيقول لم اجد له اصلا. طبعا اذا مثل الزين العراقي قال لم اجد له اصلا فهو موضوع او قريب من الموضوع، لكن شوف الورع منه رضي الله تعالى عنه، هذا الورع الموجود عند الأئمة الكبار فقدناه في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.